بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بالجميع في هذا اللقاء. ومر معنا في اللقاء السابق مسألة تعريف الإيمان أو مسمى الإيمان ومسألة زيادة الإيمان ونقصانه. قلنا من مسائل الإيمان تعريف الإيمان، وأيضا مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. من المسائل أيضا المتعلقة بالإيمان مسألة الاستثناء في الإيمان. مسألة الاستثناء في الإيمان، ما المراد بها وما حكمها؟ الاستثناء في الإيمان معناها أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. هل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يجوز، بل يقول أنا مؤمن فقط؟ هذه المسألة تكلم فيها أهل العلم وقالوا إنه يجوز في حالات ولا يجوز في حالات، يجوز الاستثناء في حالات ولا يجوز في حالات. فمتى يجوز الاستثناء في الإيمان ومتى لا يجوز؟ هذه المسألة نقول للعلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول من يوجب هذا القول، من يوجب أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، هذا هو القول الأول. القول الثاني من يحرم هذا القول، من يحرم أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله. القول الثالث من العلماء من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا هو القول الصحيح وهو القول الموافق للأدلة. فهذا القول يقول إنه يجوز أن يستثني الإنسان في حالات ولا يجوز في حالات، يعني هناك حالة يمنع منها الاستثناء في الإيمان، وهناك ثلاث حالات يجوز فيها الاستثناء في الإيمان، أي يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ما الحالة التي يجوز فيها الاستثناء في الإيمان؟ ما الحالة التي يجوز فيها الاستثناء في الإيمان؟ هي حالة الشك، أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، يعني كأنه شاك في إيمانه، عنده شك في إيمانه، فهنا يحرم عليه هذا الاستثناء، يعني كأنه يشك في إيمانه، هذا لا يجوز، وهذه الحالة محرم الاستثناء فيها إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله على وجه الشك. هذه حالة واحدة يحرم فيها الاستثناء في الإيمان. متى يجوز الاستثناء في الإيمان؟ يجوز في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، يريد أنه من المؤمنين الكمل، من المؤمنين الكمل، يعني كأنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أرجو أن أكون مؤمنا كامل الإيمان، من الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ففي هذه الحالة يجوز له الاستثناء في الإيمان، إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، يريد كمال الإيمان، يعني أرجو أن أكون مؤمنا كامل الإيمان. الحالة الثانية أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويريد عدم علمه بالعاقبة، يريد عدم علمه بالعاقبة، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا أدري ما يختم لي، وأسأل الله أن يختم لي بالإيمان. فهذه الحالة الثانية من حالات جواز الاستثناء في الإيمان. الحالة الثالثة من يستثني، يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعليقا للأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا شك في إيمانه، هو لا يشك في إيمانه، وإنما يعلق الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته جل وعلا. إذن هذه هي أقوال العلماء، وهذا هو القول الصحيح، أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان إلا في حالة واحدة، أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان في حالة واحدة، ويجوز في ثلاث حالات. هذا ما يتعلق بمسألة الاستثناء في الإيمان، لا يجوز في حالة الشك، ويجوز في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا أراد الإيمان الكامل، الحالة الثانية إذا أراد عدم العلم بالعاقبة، والحالة الثالثة إذا أراد تعليق الأمر بمشيئة الله، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وإرادته. مر معنا تعريف الإيمان، وأنه قول وعمل، وأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن هذا هو قول أهل السنة والجماعة. خالف أهل السنة والجماعة، خالف بعض الفرق، خالفوا أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان وفي تعريف الإيمان. منهم الحنفية، العلامة أبو حنيفة رحمه الله تعالى خالف في هذا التعريف، ويسمى، ومن قال بقوله رحمهم الله، يسمون مرجئة الفقهاء. لماذا؟ لأنهم أخرجوا العمل من تعريف الإيمان، وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان، وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان. هذا هو القول الأول المخالف لقول أهل السنة والجماعة، وهو قول الحنفية الذين يسمون مرجئة الفقهاء. قالوا الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وأخرج العمل من مسمى الإيمان. القول الثاني المخالف لقول أهل السنة والجماعة هو قول الماتريدية. هذه فرقة تنسب لأبي منصور الماتريدي، وخالفوا أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان هو تصديق بالجنان وعمل بالأركان، وأخرجوا النطق باللسان، أخرجوا النطق باللسان من الإيمان، وقالوا الإقرار باللسان شيء زائد ليس بأصل، فأخرجوا نطق اللسان وقول اللسان من مسمى الإيمان، وقالوا الإيمان هو اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. القول الثالث المخالف لقول أهل السنة والجماعة هو قول الكرامية. قول الكرامية قالوا الإيمان، هذه فرقة تسمى الكرامية، خالفوا أهل السنة والجماعة في الإيمان، قالوا الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، يعني أخرجوا ماذا؟ أخرجوا عمل الأركان وعمل القلب أو اعتقاد القلب، وقالوا الإيمان هو فقط الإقرار باللسان، وهذا لا شك أنه قول فاسد، إذ يترتب عليه أن المنافقين كانوا مؤمنين، لأنهم يقولون لا إله إلا الله وينطقون بألسنتهم لا إله إلا الله، ومع ذلك هم ليسوا من أهل الإيمان. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون بقلوبهم أنه لا إله إلا الله، ولا يعملون بجوارحهم، إنما فقط ينطقون بألسنتهم أنه لا إله إلا الله، لكن يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فهذا القول، قول الكرامية، في الإيمان قول فاسد. القول الرابع، القول الرابع من الأقوال المخالفة لأهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان هو قول الجهمية، الذين قالوا الإيمان هو المعرفة بالقلب، المعرفة بالقلب هذا هو الإيمان، والكفر هو الجهل بالرب سبحانه وتعالى. قالوا متى ما كان الإنسان يعرف ربه فهو مؤمن، ومتى ما كان يجهل ربه ولا يعرف ربه فهو كافر، وهذا القول فاسد أفسد من قول الكرامية. على هذا القول، قول الجهمية أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، يقتضي أن فرعون كان مؤمنا لأنه كان يعرف بقلبه أنه لا إله إلا الله، كما قال موسى له عليه السلام، كما قال موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، إذن بقلوبهم فرعون وقومه كانوا مقرين بوجود الله ويعرفون الله سبحانه وتعالى، لكن لم يكونوا بهذا الإقرار وبهذه المعرفة، لم يكونوا مؤمنين. وأيضا أهل الكتاب، أهل الكتاب يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، ولم يصدقوه ولم يتبعوه، وهم كفار ليسوا بمؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قد قال سبحانه وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة فسماهم كفار. قال سبحانه وتعالى: قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فمع أنهم يعرفون الله سبحانه وتعالى إلا أن الله سبحانه وتعالى كفرهم، لأنهم لم يتبعوا هذه المعرفة بالعمل، لم يعتقدوا بقلوبهم صحة النبي صلى الله عليه صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتبعوه، ولم يعملوا بأوامره، ولم يجتنبوا عن نواهيه. فهذا القول، قول الجهمية، قول فاسد، يقتضي أن أهل الكتاب كانوا مؤمنين لأنهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كانوا كفارا. كذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم ينطق بلسانه، لم ينطق بلسانه ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يعمل بجوارحه، لم يصلي وغير ذلك من الأعمال. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام عند موته يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال هو على ملة عبد المطلب، ومات وهو على ملة عبد المطلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأبو طالب كان يعرف بقلبه أن محمدا عليه الصلاة والسلام صادق ويعرف الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو ليس بمؤمن، فكان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ولم يؤمن به. فقول الجهمية أن الإيمان هو المعرفة بالقلب هذا قول فاسد، وهذا يدلنا على أن القول الصحيح هو قول أهل السنة والجماعة الذين قالوا إن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما قول الجهمية الذين قالوا الإيمان هو معرفة القلب، أو قول الكرامية الذين قالوا الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، أو قول الماتريدية الذين أخرجوا قول اللسان قالوا الإيمان اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، أو قول المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، هذه أقوال كلها فاسدة. وأهل السنة والجماعة هم أسعد الناس بالدليل، لأن الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يقول سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فدل ذلك على أن الإيمان يدخل فيه نطق اللسان وإقرار القلب وعمل الجوارح، لأن العمل يشمل نطق اللسان هذا عمل، إقرار القلب هذا عمل القلب، عمل الجوارح، وهذا كما قاله السلف رحمهم الله، كانوا يقولون الإيمان قول وعمل، كانوا يقولون الإيمان قول وعمل، فالعمل ركن من أركان الإيمان، ولا يقال هل هو شرط صحة أو شرط كمال أو نحو ذلك، العمل ركن من أركان الإيمان، متى ما فقد العمل فقد الإيمان، متى ما فقد العمل فقد الإيمان من الشخص، فلا إيمان لمن لا عمل له. فكما قلنا السلف رحمهم الله كانوا يقولون الإيمان قول وعمل، فالعمل ركن من أركان الإيمان، ولا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا عمل الأعمال الصالحة، لا بد من نطق اللسان، لا بد من النطق بالشهادتين، لا بد من إقرار القلب وتصديق القلب وعمله، ولا بد أيضا من عمل الأركان. هذا ما يتعلق بمسائل الإيمان، تعريف الإيمان، ومسألة الاستثناء في الإيمان، ومسألة زيادة الإيمان ونقصانه. وهذه أقوال المخالفين الذين سيأتي معنا إن شاء الله قواعد الرد عليهم الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، وخالفوا أهل السنة والجماعة في مسألة الصحابة، وخالفوا أهل السنة والجماعة في مسألة الإمامة. إذن من المخالفين من أخرج القول عن مسمى الإيمان، منهم من أخرج العمل، ومنهم من أخرج الاعتقاد. أما أهل السنة والجماعة فقالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل، وهذا هو القول الصحيح كما مر معنا. بعد ما تكلمنا عن مسائل الإيمان وعقيدة أهل السنة والجماعة وقول أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه ومسألة الاستثناء في الإيمان، نأتي بعد ذلك إلى مسألة الإمامة. لا بد أن نعرف ما يتعلق بالإمامة وقول أهل السنة والجماعة في الإمامة، لأن هذه المسألة مسألة الإمامة مما خالف فيه بعض الفرق الضالة، خالفوا فيه أهل السنة والجماعة. والإمامة لها تعريف، فنبدأ أولا بتعريف مسائل أو بتعريف الإمامة. الإمامة في اللغة، الإمام هو من يؤتم به، وإمام كل شيء قيمه والمصلح له. وفي الاصطلاح الإمامة زعامة تامة ورياسة تامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. هذا هو تعريف الإمامة، هي زعامة تامة ورياسة تامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا. حكم نصب الإمام، نصب الإمام واجب. لماذا هو واجب؟ حتى يجتمع الناس على رجل واحد ينصب لهم إماما للحكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولتدبير أحوال الناس، ولإقامة الحدود، ولاستيفاء الحقوق، ولحماية الإسلام والمسلمين، وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وللدعوة إلى الله، وتعليم أحكام الدين، ودفع ضرر الفوضى، والجهاد أيضا مع ولي الأمر، ولا يكون إلا مع ولي أمر، لابد أن يكون في الجهاد راية يحملها ولي الأمر. لهذه الأمور ولغيرها صار نصب الإمام واجبا، لأن الناس إذا لم ينصبوا إماما ويعينوه فتصبح حياتهم فوضى، ولا يمكن الحكم بما أنزل الله، ولا يمكن أن تستقيم حال الناس. في إن شاء الله المحاضرة القادمة نتكلم أيضا عن الإمامة في، ونتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة إجمالا في الإمامة وحقوق ولي الأمر، قبل أن نتكلم عن المخالفين وقواعد الردود عليهم. أسأل الله الجميع التوفيق والإعانة والسداد، وأسأله للجميع مزيدا من العلم والتوفيق والسداد، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.